بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. Yeah. Yeah. القارئ الشيخ محمود سعيد بدران المقيم بأولاد موسى مركز أبو كبير الشرقية. باسم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن أشكر لكل من شرفنا الليلة من أهل القرآن.